قال رحمه الله: قوله تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: قوله تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة، أي لعنة الملائكة والناس أجمعين. هؤلاء عليهم لعنة الله والملائكة، وهذه من الأدلة الكثيرة التي فيها جواز اللعن بالوصف، وأنه لا بأس أن يلعن بالوصف سواء كان كافرا الشخص أو كان فاسقا، فيلعن بوصفه لا بأس. تقول: لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على المرابين، لعنة الله على العصاة. فهذا لا مانع منه أن يلعن بالوصف. وأما اللعن المعين فهذا الذي فيه الخلاف بالنسبة للعن المعين المؤمن المصون، فهذا حرام باتفاق. وبالنسبة للعن المعين الفاسق، لعن المعين الفاسق نقل عليه الاتفاق بأنه لا يجوز، والصحيح أن فيه خلافا بين أهل العلم، والصواب أنه لا يجوز لعن الفاسق المعين، ليقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن حمار في شأن عبد الله بن حمار الذي كان أكثر ما يؤتى به في شرب الخمر، قال: لا تلعنوه فإني أعلم أنه فإنه يحب الله ورسوله، فنهاهم عن لعنه مع أنه كان يؤتى به في الخمر أكثر من مرة يشرب الخمر، ولعنه بعض الصحابة: ما أكثر ما يؤتى بك، لعنك الله، ما أكثر ما يؤتى بك في هذا، فقال: لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن لعنه مع أنه كان يشرب الخمر. فالمؤمن المصون الذي لا يعلم منه هذه الكبائر وهذه المعاصي، هذا لا يجوز لعنه باتفاق. قال عليه الصلاة والسلام: لعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن كقتله، المقصود المؤمن المصون هنا، لا يجوز لعنه. وأما الفاسق من أهل الإيمان فإنه فيه خلاف، ونقل ابن العربي في الأحكام كما تقدم معنا أنه لا يجوز لعنه باتفاق، والصحيح أن الخلاف ثابت فيه خلاف، لكن هذا الصواب وقول جماهير أهل العلم أنه لا يجوز لعنه. وبالنسبة للعن الكافر المعين، لعن الكافر المعين إن كان مات على كفره كفرعون وهامان وغيرهما من الكفار أبي جهل وأبي لهب، فهذا لا بأس بلعنه، لا مانع من لعنه. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فمن كان من أهل الكفر ومات على الكفر فلا بأس بتعيينه لعنة الله على فرعون، لعنة الله على هامان، لأنه قد علم وحقق أنه مات على الكفر. وأما من كان حيا من الكافرين هل يجوز لعنه أو لا يجوز لعنه بالتعيين، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، فذهب النووي جماعة إلى أنه لا يجوز لعنه لأنه لا يعلم مآله على أي شيء يموت، فلعله يموت عن الإسلام ويكون من المقربين بعد أن كان من المبعدين عن الله سبحانه وتعالى، فعللوا هذا بهذا الذي سمعته، أي عللوا عدم جواز لعنه لعدم العلم بمآله، هل سيموت على الكفر أو يموت على الإسلام، فقالوا لعله يسلم ويحسن إسلامه ويكون من المقربين، فعلى هذا لا يجوز لعن الكافر المعين. وذهب آخرون إلى جواز لعن الكافر المعين، وهذا الذي اختار الإمام العربي رحمه الله كما تقدم معنا في أحكام القرآن، واستدل بشأن عبد الله بن حمار بتعليل رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه فإنه يحب الله رسوله، والكافر لا يحب الله رسوله، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من لعنه لأنه يحب الله رسوله. ولا شك أن الفاسق على ما هو عليه من فسقه فإنه يحب الله ورسوله، أي مرتكب الكبائر يحب الله ورسوله، ليس معناه أن نقول هذا الصحابي فاسق، وإنما باعتبار الاستدلال. الفاسق لا شك أنه عنده شيء من محبة الله ومحبة رسوله، فالنبي صلى الله عليه وسلم منعهم من لعنه لأنه يحب الله ورسوله، والكافر لا يحب الله ورسوله، فعلى هذا يجوز لعنه، يجوز لعن الكافر المعين. لأن المنع من لعن ذلك الرجل الصحابي رضي الله تعالى عنه لأنه يحب الله ورسوله فقال لا تلعنوه، وأما الكافر فلا يحب الله ورسوله إذن لا بأس بلعنه. فاستدل بهذا الدليل ابن العربي وغيره على جواز لعن الكافر المعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل المنع بقوله فإنه يحب الله ورسوله، والكافر معلوم لا يحب الله ورسوله فيجوز لعنه. وهذا هو القول الصواب، أن الكافر المعين ولا سيما الذي له نكاية بأهل الإسلام وحرب ضروس على أهل الإسلام فهذا يجوز لعنه، يجوز لعنه. أما من كان هادئا فالأولى أن لا يلعن، فلعله يسلم يحسن إسلامه. من كان هادئا ولا يعلم منه نكاية بأهل الإسلام ولا شر على أهل الإسلام، وإلا هم أشرار لكن لا يعلم له شيء ظاهر على أهل الإسلام من محاربة وعداء ظاهر، فالأولى ترك لعنه كما ذهب النووي وغير النووي رحمهم الله بمنع لعن الكافر. وأما من كان من أهل الكفر معلوم بالشراسة والحرب الظاهرة لأهل الإسلام فلا بأس بلعنه، كهؤلاء الفجرة الذين تعلمونهم من أمريكا إلى آخر ذلك، والرؤسائهم الذين أظهروا العداء لأهل الإسلام وأظهروا الحرب لأهل الإسلام ظاهرة جنية، فلا بأس أن يلعن بعيانهم، ما فيه مانع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله، وهؤلاء لا يحبون الله ولا يحبون رسوله، فلا بأس أن يلعن بعيانهم من كانت له شراسة على أهل الإسلام وضرر على المسلمين واضح جلي حربه ظاهرة عليهم. فهذا إذا لعن لا بأس لشأن أو لقصة عبد الله بن حمار رضي الله تعالى عنه، ففي الحديث دلالة ظاهرة على ما ذكره. فهذه أقسام خمسة بالنسبة للعن، من يعيدها؟ إن كان مؤمنا مصونا لا يجوز لعنه باتفاق أهل العلم، ما يصلح تلعن مسلم يصلي ومعروف بالخير وما علم عنه الشر، وإن كان فاسقا في خلاف نقل الاتفاق على أنه لا يجوز لعنه، نقله ابن العربي رحمه الله تعالى، والصحيح أنه لا اتفاق لكن صحيح هذا الذي قرره أنه لا يجوز لعنه فهو مسلم لا يجوز لعنه. نعم. الثالث الكافر الذي مات على كفره يجوز لعنه باتفاق. الرابع الكافر الحي، هل يلعن بعينه إن كانت له نكاية بأهل الإسلام وحرب ظاهرة ضروس على المسلمين فلا بأس أن يلعن بعينه، لحديث عبد الله بن حمار أو لشان قصة عبد الله بن حمار، وإن كانت ليس له نكاية بأهل الإسلام وهو ساكت هادئ فلا داعي للعنه، ما فيه داعي للعنه، فلعله يسلم يصلح حاله فترك لعنه أولى. بقي واحد بس، أربعة عنده، بقي خامس عمار. اللعن بالوصف، أحسنت، لعنة الله على الكافرين بهذا الوصف، لعنة الله على العاصين، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكاذبين كما جاء القرآن كثير من هذه الأشياء، فلا بأس بذلك. لعن الله آكل الربا، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، يعني آخر ذلك من الأحاديث، فهذا لعن بالوصف ويسمى باللعن العام ويسمى لعن الجنس، فهذا لا بأس، لعن الجنس جنس العصاة لا بأس. قال نريد إعراب جزء عمه من إعراب الذي نعرفه، إن شاء الله إذا وصلنا إلى جزء عمه من التفسير إن شاء الله بعد عمر طويل. طيب إن شاء الله بإذن الله، ولا طيب القراءة في جزء عمه مع مرور على معانيه وإعرابه جيد مفيد. قال رحمه الله قوله تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة، أي لعنة الملائكة، وحذف المضاف اكتفاء بذكره فيما تقدم، لعنة الله والملائكة أي ولعنة الملائكة، أي لعنة الملائكة والناس أجمعين، أي ولعنة الناس أجمعين أيضا والناس أجمعين. قال أبو العالية، ما اسمه أبو العالية؟ ما اسمه؟ نعم، رفيع بن مهران، أحسنته. قال أبو العالية هذا يوم القيامة، هذا قول، هذا يوم القيامة أنه يلعن ويوقف أمام الناس ويلعنه الناس أجمعين ويلعنه الملائكة، يوقفه الله فالكل يلعنه في يوم القيامة هذا الكافر الذي مات على الكفر والعياذ بالله. أما في الدنيا ففي الناس المسلم والكافر، ومن يلعن العاصي، ومن يعلم بالعاصي ومعصيته، ومن لا يعلم بالعاصي ولا معصيته ولا معصيته، فلا يتأتى قال اللعن في الدنيا، لأن في الدنيا من هو كافر كثير، وهنا الآية أجمعين والناس أجمعين، ففي الدنيا المسلم والكافر، وفي الدنيا من يعلم بالعاصي ومعصيته ومن لا يعلم بالعاصي ومعصيته، فلا يتأتى لعنه في الدنيا. فقالوا إذن المقصود هنا اللعن في يوم القيامة، فقوله الناس أجمعين هذا يوم القيامة كلهم يلعنون يوم القيامة، أما في الدنيا فلا يتأتى ذلك لانقسام الناس كما ترى مؤمن وكافر فيها، وهؤلاء الكفار ما يلعنونه، وكذلك أيضا لانقسام الناس من حيث العلم بالعاصي ومعصيته وعدم العلم بالعاصي ومعصيته. لكن بعضهم قال في الدنيا، لعنه المقصود به في الدنيا أي غالب الناس، أولئك عليهم لعنة الله الملائكة وغالب الناس، وغالب الناس، لكن هنا أجمعين توكيد على أنه يفيد الإحاطة والشمول، جميع الناس يلعنونه. فبعضهم قال في الدنيا والمقصود غالب الناس، أولئك يلعنهم الله عليهم لعنة الله والملائكة وغالب الناس أجمعين يلعنونهم. فالحاصل أن الذي عليه أبو العالية أن هذا يوم القيامة يلعن. قال أبو العالية هذا يوم القيامة، هذا يوم القيامة يوقف الكافر فيلعنه الله ثم تلعنه الملائكة ثم يلعنه الناس صلى الله عليه وسلم. فإن قيل فقد قال والناس أجمعين، والملعون هو من جملة الناس، فكيف يلعن نفسه؟ قيل يلعن نفسه في القيامة، يلعن نفسه في القيامة، وهذا ربما يرجح به أيضا كذلك القول الثاني أنه في الدنيا، ولا مانع أنه يلعن يوم القيامة، يلعن في الدنيا ويلعن يوم القيامة، لأن من هؤلاء الناس العاصي أو الكافر هذا وهو لا يلعن نفسه، فيكون المقصود غالب الناس، غالب الناس يلعنونه، ولا مانع أنه يلعن في الدنيا من قبل غالب الناس ويلعن يوم القيامة أيضا كذلك، يوقف ويلعن ويسلط عليه اللعن من الناس أجمعين، والله أعلم. فإن قيل فقد قال والناس أجمعين، والملعون هو من جملة الناس، فكيف يلعن نفسه؟ قيل يلعن نفسه في القيامة، قال الله تعالى ويلعن بعضهم بعضكم بعضا صلى الله عليه وسلم. وقيل إنهم يلعنون الظالمين والكافرين، ومن يلعن الظالمين والكافرين وهو منهم فقد لعن نفسه، خالدين فيها أي مقيمين في اللعنة. وقيل في النار، هذان قولان، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها، اختلف الناس في عود الضمير، فقيل خالدين فيها في النار، مع أنه لم يتقدم ذكر للنار في هذه الآيات، لم يتقدم ذكر للنار، لكن السياق يدل على ذلك أنه إذا لعن سيكون من أهل النار، وإذا مات على كفره سيكون من أهل النار، فسياق الكلام والكلام وفحوى الكلام يدل على هذا، خالدين فيها، مع أنه لم يتقدم للنار ذكر كما ترى. ومنهم من قال فيها الضمير يعود على اللعنة، خالدين في هذه اللعنة لا ينفكون عنها، مقيمين فيها، والله أعلم. قولان في قول خالدين فيها، هل في اللعنة مقيمين في اللعنة أو في النار؟ قال خالدين فيها مقيمين في اللعنة، وقيل في النار، والمصنف كأنه يرجح الأول، مقيمين فيها لأنه أتى ثاني أو على الثاني بصيغة التمريض، وقيل في النار لأن النار كما ترى ما تقدم لها ذكر، والضمير يعود إلى أقرب مذكور، والمذكور هو اللعن. لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، وهذا ما يؤيد القول الثاني، وقيل في النار لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، خالدين فيها في النار لا يخفف عنهم العذاب، أي عذاب هذه النار التي فيها خلودهم، وهذا قول قوي جدا مع ما ذكر من الآية من تمام الآية لا يخفف عنهم العذاب، يؤيد القول الثاني الذي أشار إليه بصيغة التمريض أن المقصود بقول خالدين فيها أي النار، بدليل لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وقيل في النار لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، يقيمون في عذاب السرمدي لا تخفيف، كلما أرادوا الخروج منها لا يمكنون من ذلك ولا يؤتون ما يريدونه، كما دل على ذلك القرآن في آيات كثيرة أنهم خالدون فيها ولا يخرجون منها. وأما ما جاء من الأحقاب والتقييد فهذا له تأويل عند أهل العلم، فالكافر لا يخرج من النار ولا تخبو ناره أبدا الكافر، بل فيها مخلد خالد. وأما العاصي فإنه يخرج من النار وتخبو ناره على من يقول بفناء النار، فإن كلامهم يحمل على فناء نار العصاة بعد خروجهم، وأما فناء نار الكافرين لا تفنى أبدا النار البتة. وما جاء عن بعض السلف أو عن بعض أهل العلم كابن القيم وكشيخ الإسلام رحمهم الله فيما ينقل عنهم بفناء النار، فيحمل كلامهم رحمهم الله على فناء نار العصاة بعد خروجهم، وأما الكفار فلا تفنى نارهم البتة، وهم خالدون فيها في هذه النار لا تفنى نار، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وقد رد العلماء على ابن القيم رحمه الله مع أن كلامه يحمل على هذا رحمه الله، رد عليه الصنعاني وغيره، الشيخ الألباني أيضا كذلك في قوله بفناء النار، لكن الكلام يحمل على هذا، فهو رجل سلفي يعرف الأدلة، فكلامه والله أعلم يحمل على هذا لأنه معروف بالمعتقد الصحيح. وإن أراد غير هذا فكل يؤخذ من قوله ويرد، كل يؤخذ من قوله ويرد، فإن الأدلة تؤيد بأن النار لا تفنى نار الكافرين. قال وقيل في النار لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، أي لا يملأ إيش عندكم؟ أنا عندي تقديم لا ملا. لا يمهلون ولا يؤجلون. وقال أبو العالية لا ينظرون فيعتذروا، كقول تعالى لا يؤذن لهم فيعتذرون. عندما نسأله السؤال هذا الكبير عندك نور معروف أن الفاء فاء السببية إذا وقعت بعد النفي يعني ينصب الفعل بعدها، صح؟ هكذا لا يؤذن لهم فيعتذرون، وهنا قال فيعتذرون ولم يقل فيعتذروا، مر وادع وانهى وسل واعرض لحظهم وتمنى وارجو، كذاك النفي قد كمل. وهنا يقول فيعتذرون ولم يقل فيعتذروا، هذه الفاء سببية. لا طيب عند من؟ عادل عادل ساكت، لو عنده سيقول عندي، ما عنده شيء معاد. على أبي ماريا، وين أبو ماريا؟ أبو ماريا الله أعلم. عادل عبد اللطيف عبد الله، المهم هات انت ايش عندنا ولا ايش هذه؟ المهم ايش عندك هذا الان على تقدير ايش هذا الفاء داخل على ايش؟ هذه الفاء داخلة على مبتدا محذوف، فهم يعتذرون، لا يؤذن لهم فهم يعتذرون. نعم، فلم ينصب الفعل لأن الفعل إذا وقع بعد الفاء فهنا لا لا لا ينصب في الموضع هذا، لأنه ما هو مقصود بها الغصية، لم يقصد بها السببية، كانوا الاستئناف. لا يؤذن لهم فهم يعتذرون، لا يحصل لهم هذا، حتى يعتذروا من هذا الشيء. فالظاهر أنها نص إنافية وما بعدها مبتدا مقدر لا يؤذن لهم فهم يعتذرون على تقدير مبتدا، فلذلك رفع الفعل لأنه على تقدير مبتدا. أحسنت. قال رحمه الله عندنا إعراب القرآن أنور له تنظره لا يؤذن لهم فيعتذرون درويش قال رحمه الله لا ينظرون فيعتذروا كقوله تعالى لا ولا يؤذن لهم فيعتذرون، الذي يظهر أنها عاطفة على ما تقدم وعلى تقدير مبتدا هذا الذي يظهر. قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، هذا في إشارة إلى التوحيد وقطع لائق الشرك، والإشارة إلى أن أول ما يجب بيانه ويحرم كتمانه توحيد الله. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، ثم قال وإلهكم إله واحد، هذا لا يجوز كتمانه، حرام كتمانه، فيجب بيان التوحيد للناس. ففي الآية إشارة إلى التوحيد وقطع لائق الشرك، وفيه أن أول ما يجب بيانه هو توحيد الله سبحانه وتعالى للناس، فلا يجوز كتمانه بحال من الأحوال. لأن الله يقول إن الذين يكتمون، ثم قال بعد ذلك في هذه الآيات وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فهذا لا يصلح كتمانه بل يجب تعليمه الناس. قال قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، سبب نزول هذه الآية أن كفار قريش قالوا يا محمد صف لنا ربك وانسبه، أعوذ بالله من هذا الشر، فأنزل الله تعالى هذه الآية وسورة الإخلاص والواحد الذي لا نظير له ولا شريك له، هذا هو الله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وهم يعتذرون. قال قوله هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون كلام مستأنف مسوق لبيان الحال في ذلك اليوم، هذا مبتدا ويوم خبر وجملة لا ينطقون في محل جر بإضافة الظرف إليه. طيب نريد الثانية. طيب والفاء حرف عطف، قال والواو حرف عطف ولا يؤذن لهم، ولا نافية، ويؤذن فعل مضارع مبني المجهول ونائب الفاعل المستتر تقديره هو، ولهم متعلقان بيؤذن، والفاء حرف عطف، ويعتذرون فعل مضارع معطوف على يؤذن منتظم في سلك النفي من غير تسبب عنه صدق، ولهذا لم ينصب لأنه لو نصب لكان مسببا عنه لا محالة. وعبارة السمين وفي رفع فيعتذرون وجهان، أحدهما أنه مستأنف أي فهم يعتذرون، هذا الذي أشرنا إليه، أي فهم يعتذرون، قال أبو البقاء ويكون المعنى أنهم لا ينطقون نطقا ينفعهم أو ينطقون في بعض المواقف ولا ينطقون في بعضها، والثاني أنه معطوف على يؤذن فيكون نفيا ولو نصب لكان مسببا عنه. واضح هذا؟ من أجاب يا أخوان؟ عبد اللطيف وعادل. أي نعم، فالفاء ليست سببية، فهي إما استئناف على تقدير مبتدا فهم يعتذرون أو فهم يعتذرون، أو تكون عاطفة والفعل متأخر داخل في حيز النفي، داخل في حيز نفي لا يؤذن لهم فيعتذرون، أي ولا يعتذرون، لا يؤذن لهم ولا يعتذرون أيضا، لا يمكنون لا من هذا ولا من هذا، لا من هذا، إذا كان لا يؤذن لهم فهم لا يعتذرون، فهو إما على الاستئناف أو على دخول ما بعدها في حيز ما قبلها من حيث النفي، فالفاء عاطفة لمحض العطف، قولان في قول فيعتذرون. قال رحمه الله قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، سبب نزول هذه الآية أن كفار قريش قالوا يا محمد صف لنا ربك وانسبه، فأنزل الله تعالى هذه الآية وسورة الإخلاص والواحد الذي لا نظير له ولا شريك له. أخبرنا عبد الواحد أحمد قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو منصور السمعاني قال أخبرنا أبو جعفر الرياني قال أخبرنا حميد بن زنجويه قال أخبرنا بكر بن إبراهيم وأبو عاصم عن عبيد الله بن أبي زياد عن شهر بن حوشب، ما حال شهر؟ ضعيف. نعم، عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في هاتين الآيتين اسم الله الأعظم، اسم الله الأعظم وإلهكم إله واحد، فالأعظم صفني اسم. إن في هاتين الآيتين اسم الله الأعظم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم والله لا إله إلا هو الحي القيوم. هاتان الآيتان فيهما اسم الله الأعظم، ولكن هذا الحديث كما سمعته لم يثبت من طريق شهر بن حوشب، وأيضا قال فيه عبيد الله بن أبي زياد ليس بالقوي، عبيد الله بن أبي زياد ليس بالقوي، يروي عن شهر، عن عبيد الله بن أبي زياد عن شهر بن حوشب، فيه علتان، عبيد الله بن أبي زياد هذا ليس بالقوي. أيش الفرق بين قولهم ليس بالقوي وليس بقوي؟ أخف في العمى وكامل القوة، يعني ضعيف فيه شيء من الضعف، أحسنت، هذاك إطلاق تنكير. قال رحمه الله فيه قال عبيد الله بن أبي زياد ليس من القوي، وقال أبو داود حديث مناكير، فإذا الحديث ضعيف لم يثبت. وشهر بن حوشب ليس من القوي وكثير الأوهام والإرسال. وقد جاء النبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال اسم الله الأعظم في سورة أو في سور من القرآن، وهو في الصحيحة سلسلة، اسم الله الأعظم في سور من القرآن ثلاث، في البقرة وآل عمران وطه، فهذه ثلاث سور فيها اسم الله الأعظم. قال اسم الله في ثلاث سور، في البقرة وآل عمران وطه، ثلاث سور من القرآن. قال القاسم أبو عبد الرحمن فالتمسته في البقرة فإذا هو في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي طه وعنت الوجوه للحي القيوم، والحديث سلسلة يعني الحي القيوم على هذا اسم الله الأعظم. والله أعلم، على خلاف قوي بين أهل العلم، خلاف كبير بين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق هنا قال اسم الله الأعظم في سور من القرآن ثلاث، في البقرة وآل عمران وطه، ولم يعين هذه الثلاث الآيات. ثم جاء هذا القاسم رحمه الله وعبد الرحمن قال فالتمسته في البقرة فإذا هو في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هل هو الله أو الحي القيوم؟ والآية الثانية في آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي طه وعنت الوجوه للحي القيوم، وطه تبين أن المقصود به الحي القيوم، لأن الله ما ذكر في هذا. فبعضهم يرى أنه الحي القيوم وبعضهم يرى أنه الله، والله أعلم. فالحديث فيه دلالة على هذا الذي سمعته، يعني يؤيد قول من يقول أنه الحي القيوم. طيب انتهينا من هذا. هذا الحديث ما حاله؟ إن في هاتين الآيتين اسم الله الأعظم ضعيف. من فيه؟ شهر بن حوشب، أحسنت. أقسام اللعن كم قسما للعن؟ على ما ذكرنا محمد خمسة أقسام، أحسنت. قوله لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، ما معنى ولا هم ينظرون؟ يمهلون ولا يؤجلون. قوله خالدين فيها، الضمير يعود على أي شيء ياسر؟ قيل اللعنة وقيل النار، والذي يظهر أنه للنار لقوله لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، أحسنت. قوله الناس أجمعين، ما هو قول أبي العالية؟ أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين يوم القيامة، وقيل في الدنيا ويحمل على الأغلب، أحسنت، وقيل في الدنيا ويحمل على الأغلب. قوله ولا يؤذن لهم فيعتذرون، لماذا رفع الفعل؟ مع أن القاعدة معلومة أن الفعل إذا دخلت عليه الفاء وسبق بنفي ينصب لأن مضمر وجوبا، فلماذا رفع الفعل هنا؟ نعم، أن الفاء هنا عاطفة وليس فيها شيء من التسبب، أنها عاطفة ويكون فيعتذرون معطوف على قوله ولا يؤذن لهم، فهو داخل في حيز النفي المتقدم. وقيل أن على الاستئناف الفاء هنا استئنافية على تقدير مبتدا، فهم يعتذرون لا يؤذن لهم فهم يعتذرون. طيب، اسم الله الأعظم ما هو؟ فيه خلاف، فمنهم من قال الحي القيوم على ما جاء الصحيحة عن أبي أمامة، ومنهم من قال ما ذكره وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وأيضا هنا قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم الآية الثانية، كان المقصود أيضا كذلك الحي القيوم، لأنه الآية الأولى ما ذكر فيها صح وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فهل المقصود إلهكم أو الرحمن الرحيم؟ المهم الله أعلم. والمشهور هو هذا الحي القيوم لحديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه والله أعلم. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.